لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. We have certainly sent down to you a book in which is your mention. Then will you not reason?